بالله من الشيطان الرجيم. لهم ما يشاءون فيه

ذلك حشر علينا يسير. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا. الله الله ينصر دينك يا شيخ. الله يرفع راسك زي ما رفعت راس اهل القران. الله ما شاء الله. النبي عشان النبي النبي عشان النبي النبي مش هتمشي. اه والله مش هتمشي. الناس دايما النبي. الله اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار واستمع. واستمع الله

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق Thank you.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كده حين ما مر كده تاني كده تاني يوم ترمون تخفى منكم خافية. اللهم صل على النبي. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك بك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله طيب انت اول مولاي اجت سؤال خلي ولا شهر الله حاضر يلا الله يكرمك اللهم احفظنا منك ما لها القران يا سلام فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسير يسجدان والسماء فهو الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسير يسجدان والسماء Ah!